لسيدنا الهادي الشفيع محمد لسيدنا الهادي الشفيع محمد حميد المساء حميد المساء الصحب من رب رحيم مع الصحب من رب رحيم وغافر يا نظرت لمبدئي فتركت فخري وعرضي صمت إذ لم أعد قدري وقلت وقد أعز الله نصري إذا كان الإله ولي أمري وقلت وقد أعز الله نصري إذا كان الإله ولي أمري فلا أخشى من المخلوق نقمة وثقت بخالقي مولى الموالي فأجزل من تفضله نوال ووجهي صمته عندي ابتدال وحيث الرزق مقسوم فمالي ووجهي صمته عند ابتذال وحيث الرزق مقسوم فمالي وللمخلوق أرجو منه نعمة